فأسلم عليها. واحد من الباحثين في علوم البحار له كتاب سماه البحر المحيط. هذا الكافر قفز على آية من آيات الله سبحانه وتعالى فكانت سببا في إسلامه ودخوله في دين الله، لأن هذه الآية جمعت أسرارا بديعة وكشفت حقائق كانت مجهولة ما كان يعلمها أحد من الناس قبل هذا الزمان، وما كشفت تلك الأسرار إلا بأدق الآلات وأحدث الأجهزة، لكن تلك الحقائق والأسرار جاءت بينة جلية في آية من كتاب الله الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل قرون، يوم لا أجهزة للبحث العلمي ولا أدوات ولا طائرات ولا غواصات. هذه الآية قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذه الظلمات اشترط لها ولوجودها أن تكون في بحر لجي، والبحر الجزئي هو البحر العميق كثير الماء، وفي البحار العميقة اكتشف الباحثون ظلمات توجد في أعماق تلك المحيطات إذا أخرج يده لم يكد يراها حقيقة. ومن أسباب تكوين هذه الظلمات والمعين عليها كثافة الماء الشرب التي تحجب كثيرا من الشرافقة من الشمس والقرى، وحتى الوجود لها أشعة تختلف وتنزل إلى الأرض، فالشجر تمنع والأمواج تمنع، الموج يمنع الضوء أن ينزل إلى الأعماق لأن الموج ينحني وينتشر خطا، وإذا انتشر ومال خط الموج انعكست الأشعة إلى أعلى وارتدت إلى أعلى ولا يسمح لها بالنفوذ إلى أسفل بمثابة إلى أسفل، فالسبب والموج تمنع الأشعة من النزول إلى البحر. وفي البحر نوع آخر من الموت من أسفل يتخيل هذا البحر ويقوم بنفس العملية التي يقوم بها الموت من أعلى ويشتت ما بقي من الأشعة ويمنعها من النزول إلى أسفل. فإذا جئت برعائي ورأيت وجعلت فيه ماء ورأيت إلى قاع ذلك الإناء رأيت فيه إنارة وجدته قاعا مليئا، فإذا أحدثت موجات وتموج في الماء الذي في الإناء رأيت تحت كل موجة نقطة مظلمة. تلك النقطة المظلمة تحت كل موجة خبرها أن الشعاع انكسر وانعكس إلى أعلى ومنع من النفاذ إلى أعماق الماء. فهذه الآية تحدثت عن أسرار ثلاثة. الأول نزول تلك الظلمات بخطة مستمرة في الليل وفي النهار، أو كظلمات في بحر اللجين هي موجودة سواء في الليل أو في النهار. والقاعدة والحقيقة الثانية هي أن هناك أن في البحر اللجين نوعين من الموت، موت من أسفل وموت من أعلى. وما كان الناس يعلمون أن في البحر نوعين من الموت، كانوا جميعا يعتقدون أن البحر لا يوجد فيه إلا موت واحد هو الموت السطحي الذي يشاهده على سطح البحر. لكن البحارين من البلاد الاسكندنافية عام 1900 ميلادية تمكنوا من اكتشاف النوع الثاني من الموج الذي يوجد في اعماق الذي يوجد في داخل البحر، واعتبروا هذا سرا من الاسرار سبقوا الناس اليه، وقالوا نحن اول من اكتشف هذه الحقيقة. الثالث ان هذا الموت يسبب ظلمة. تحت بسبب ما يشكك من الموت ويعكس من الموت، كما يسبب هذا السحاب ظلمة اذا جاء وغطى الشمس او القمر وحجبها عنه بسبب ما يمتصه بأشعة تأتي من الشمس أو القمر. هذه الأسرار الثلاثة اجتمعت في هذه الآية وذكرت في هذه الآية. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا حقيقة الكافر في هذه الدنيا يعيش في ظلام كتلك الظلمات. من سألت الكافر عن مبرر وجوده في هذه الأرض لا يعلم. لو سألت الكافر عن ربه الذي خلقه لا يعلم. لو سألت الكافر عن مصيره الذي إليه يصير لا يعلم. لو سألت الكافر عن المالك الحقيقي الذي ولكل ما يستخدمه كل يوم لا يعلم. لو سألت الكافر هل أنت مطمئن أن فعلك هذا بهذه الأشياء التي لا تملكها أنت يطابق إرادة المالك الحقيقي لك ولهذه الأشياء لا يعلم. فالذي ظلم يتخطط لا يهتم سبيلا كحال من يوجد في تلك الظلمات التي في قاعدة. أيها المسلمون، اليوم كثير من الباحثين يدرسون الإسلام ويتعمقون في الدراسة، فإذا بهم بعد البحث والدراسة يتسابقون في الانضماء تحت لوائه والمبادرة باعتناقه. هذا عالم كبير يحمل درجة الدكتوراه من اليابان، مكث يدرس الإسلام 10 سنوات، أخرج نار وما يدري في الإسلام جزءا جزءا ويحقق فيه بالتفصيل. وبعد هذه الدراسة الطويلة يبادر فيعلن الإسلام ويؤسس مع إخوان له مركزا إسلاميا في اليابان. هو من أنشط المراكز في البلاد غير الإسلامية. والآن تبث الدعوة في كثير من أنحاء اليابان والحمد لله على أيدي هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام عن علم ومعرفة. أما هذه الأمة الوسط أبناء الفاتحين، أما هؤلاء فللأسف الشديد لقد جهلوا بدين الله جهلا عظيما. بل والله إن جماعة من ذرار المسلمين الذين ينتسبون للإسلام بالعرق لا يعلمون عن الإسلام إلا الشبهات. لا يعلمون عن الإسلام إلا الشبهات. وتجدهم قد أزادوا في ذلك. فإذا سألته عن معلوماته في الإسلام تحدث لك فحسبت أن المتحدث قد أحاط علما بالإسلام لدرجته العلمية التي يحترم بها بين الناس ومكانته التي قد كانت قد أصبحت مرموقة بين المسلمين وفطنته وإحاطته وذكائه. فإذا تحدث واكتشفت الحقيقة به تجد أن هذا الشخص لم يتعلم من الإسلام شيئا وما تعلم إلا الشبهات ضد الإسلام. إذا تكلم عن الإسلام قالت نعم أنا أتعرف الإسلام. فإذا لا يتحدث إلا عن شبهات أما عن الإسلام بل أقول هذا عن علم وخبرة. يعلم الله أن بعض المتخرجين من الجامعات إذا قلت له سمعني أريد أن أسمع منك بعض سور القرآن قال والله يمكن أنا حافظ الفاتحة. يمكن أنا حافظ الفاتحة أكثر من الفاتحة مشكوك فيه. ولكن هذا تخرج من الجامعة. نعم هكذا بلاد إسلامية. من شاهد الذي ما شاهد منكم من شاهد بعض الخريجين من الجامعات هكذا على حاله؟ أنا أعلم أن بين الحاضرين من شاهد هكذا واختبت به. فإذا عرفت وسألتني شيئا عن الإسلام أجابك بالشبهات. فما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا؟ السبب أيها المسلمون السبب أننا أخذنا هذه التعاليم وأخذنا هذه العلوم على أيدي المستشرقين على أيدي عملاء المستعمرين الذين سقطوا لنا ولأبنائنا ولأبناء الأمة الإسلامية مناهج تعليمية تصرفهم عن دين الله وتجهلهم بعقيدتهم. فإن تعلموا شيئا عن الإسلام فهم يأخذون هذا الإسلام من أيدي هؤلاء المستشرقين أو المغولين الذين يسمونهم مبشرين وما هم بمبشرين. هؤلاء يأخذون عنهم الإسلام ولا يأخذون منهم إلا الشبهات. إن الرجل العالم اليوم سيعجب لو قلنا له إن كبار الحملة للشهادات في الشريعة الإسلامية واللغة العربية في فترة من الفترات قد أخذوا تلك الشهادات على يد مشائخ. فهل تعلمون من مشائخ هؤلاء جورج وقسطنطين وميشيل؟ أخذوا الشهادة في الشريعة الإسلامية من فرنسا وأخذوا الشهادة في اللغة العربية من بريطانيا علماء قدرهم المسلمون ورفعت درجتهم بين المسلمين، منهم طه حسين، منهم طه حسين عليم بالادب العربي، هكذا نشر عنه بين المسلمين. من الذي سماه عليم بالادب العربي؟ وفي اي فتره لقب بهذا اللقب؟ في فتره الحكم البريطاني الاستعماري، في اي فتره منح درجه وزاره المعارف لبلاد هي قلب الأمة العربية ومحور ثابت تدور حولها باقي الدول العربية؟ جعل في تلك البلاد وزيرا للمعارف رجل يعلن قوة ويعلن رجاله بين الناس، فإذا به يلقب بالألقاب الواسعة عميد الأدب العربي وزير المعارف، ولكنه مات كما سمعت والحمد لله تائبا. اخشى الله، ارجو الله ان يكون قد تاب وعاد الى رشده حقا، وان كان قد اعلن توبته في كتاب اخر اللفظ كفر فيه عما قال من ضلال. ولكن استاذ طه حسين هو النصراني مرجليوس، مرجليوس هذا هو أستاذ طه حسين، وطه حسين هذا وأمثاله عميد الأدب العربي وقائد الفكر في زمنه في عهد الاحتلال البريطاني. فماذا تنتظرون من تلميذ مرجليوس وتلاميذ أمثال مرجليوس؟ ماذا تنتظرون منهم إلا أن يخرجوا دينا لا يعرف أكثر من الفاتحة، وبعضهم لا يجيد قراءة الفاتحة. يعني الله بعضهم لا يجيد قراءة الفاتحة، لو سمعت من الفاتحة تجده لا يجيد قراءة الفاتحة، ولكنه لا يعرف عن الإسلام إلا الشبهات والضلال. من شبهاتهم التي ينشرونها بين المسلمين ويذيعونها ما تحمله الأحزاب الإلحادية بين المسلمين. هذه الشبهة أيها المسلمون كانت موجودة في أوروبا قبل مدة، وقبل 80 عام اكتشف الأوروبيون أن الشبهة هذه باطلة ولا أساس لها ولا قرار لها، لأن الحق لا يستقيم معنا، ولأننا من القول الباطل الذي قام الدليل على بطلانه. لكنهم يخفون هذه الأمور ويحجبونها ويصرون على نشرها بين العوام لتشكيك عوام المسلمين. الشبهة هذه تقول: انظروا إلى البقايا الآدمية العذرة الضرائب الفضلات، او الى بقايا الانعام كالبقر، اذا راينا هذا الضراب او تلك الفضلات لا نجد فيها عند وجودها من جسم الانسان او من جسم البقر مثلا، لا نجد فيها جودا، فاذا تركناها مدة قليلة من الزمن وعدنا لمشاهدتها راينا دولا قد تكون فيها. فمن اين جاء هذا الدود؟ هذا الدود تولد بالتفاعل الطبيعي وبعمل الفعل الطبيعي فانشا دودا، وكما خلق هذا الدود بالتفاعل من هذه البقايا والفضلات بالطبيعه، فقد خلق الانسان بزعمه اول مره هكذا بالطبيعه، هكذا يقولون. عوام المسلمين اذا شاهدوا ماذا اهتزوا، بل ان بعض الحكومات للاسف الشديد ترسل مدرسين من الحكومات التي جاهرت الشيوعية الكبرى ترسل مدرسين الى المدارس ويأخذون الطلاب ويعلمونهم هذا ويجعلونهم يشاهدون هذه التجربة بأعينهم ثم يقولون لهم هذا القول وما هذا الخبر عنا ببعيد فهو قريب منا وقد سمعت بأذن هذه كثيرا من إخواننا الذين يشكون من تشكيك الملحدين الذين يفعلون هذه الأفعال الذين يقولون هذا القول هم يعلمون أن هذا القول لا أساس له وهو قول باطل هم يعلمون أن الدول الذي نشأ في تلك الفضلات وفي ذلك الفراد يعلمون أنه قد جاء من بيض صغير لكن هذا البيض لا يرى بالعين وأنه سقط في ذلك المكان عندما وجد الرطوبة ووجد الغذاء سقط كالبيضة إذا وضعت تحت الدجاجة سقطت وخرج الكتكوت أو إذا وضعت تحت الآلة المكينة وجيء لها بدفء وحرارة خرجت الكتاكيت الخراب فهذا البيض صغير جدا وهذا النوع من الدود كغيره لا يبيض بيضة واحدة يبيض آلاف البيض آلاف البيض لا تبيض الأنثى بيضة واحدة تبيض آلاف وهي خفيفة تطير مع الهواء والهواء مملوء بهذا البيض الصغير فإذا نزل في مكان وجد فيه رطوبة ريونة سقط هذا البيض وخرج ذلك الدود هذا الكلام لا نقوله تخمينا بل قد أصبح شيئا مشاهدا يرى بالعين تحت المكبرات والميكروسكوبات المجاهة يمكنك أن ترى هذا البيض الذي يذوبه الدود ويمكنك أن تراه وهو يقفز والدود ذلك يخرج من بيض صغير لا ترى العين هم يعلمون هذا وهذا الأمر قد ظهر من الخبر القديم ولقد كان من شبهاتهم شبهة مماثلة يقولون إن الدود الذي يخرج من بطن الإنسان الإشكالي هذا الدود تولد أيضا بالتولد الطبيعي مثل الدود الذي رمى في البراز وخرج من جسم الإنسان بعد أن تولد في بطنه لكن الأطباء اليوم يقولون هذه خفاهة وجهات إن الإخسارس انتقل إلى جسم الإنسان عن طريق الفرس فإن الإخسارس يبيض بيضا كثيرا في جسم الإنسان يخرج مع البراز فبراز المريض يحتوي على آلاف وعشرات الآلاف من البيض وأدنى شيء يلوثه فيأخذ المريض يأخذ الإنسان شيئا من هذا البيض ولا يرى وهو لا يرى ذلك قد يأخذه مع الطعام الذي يأكله قد يأخذه مع الفاكهة التي يتفكر بها وهي على البيض ولا يرى البيض هذا لأنه صغير فيدخل هذا البيض إلى جسم الإنسان فإذا وصل إلى جسمه سقط ونمى وخرج منه ذلك الدود وأصبح هذا من الأمور التي تشاهد بالعين وتراقب بالعين وقد رأيت بعيني هذا بيض الإسكارس تحت المجهر والمقدس بيض خفيف جدا لا يرى بالعين ولكنك إذا وضعته تحت المجهر تشاهد البيض الصغيرة وقد ظهرت منها التفاصيل وقع في أوروبا اختلاف بين القائلين بأن هذا يأتي نتيجة للتفاعل الطبيعي بين هذه الأشياء فتنتج الدود هذا أو تنتج الإشكالس أو ما شابه وبين الذين يقولون لا لم تأتي نتيجة لتفاعل طبيعي وإنما هي خلق من الله سبحانه وتعالى وقع خلاف بين الاثنين وقبل 80 عام وصل البحث الى الجراثيم شيء من الجراثيم التي تأكل الأطعمة الطعام اذا جئت بطعام وجدته يتعفن اذا تركته وقتا معينا، اذا تركته لمده تعفن الطعام. فمن الذي عفن الطعام؟ قالوا كائنات خبيره تتولد بالطعام، تاكل الطعام وتفسده فتعطيه الرائحه المتغيره. فقالوا هذه الجراثيم اخذوها وشاهدوها ووضعوها تحت المكدرات فراقبوها ورأوها موجودة. قالوا اذا هذه الجراثيم الخضرة من اين جاءت؟ فمنهم من قال جاءت من الطعام تفاعلت مع الطعام، ومنهم من قال لا، جاءت من جراثيم سابقة قبلها. فجاءوا بمرض فرموه مدة تتعفن، قالوا ما تحمل في تعفن؟ قالوا تلك الجراثيم. قالوا من اين جاءت؟ قالوا جاءت منه وتولدت منه. قال الاخرون لا، لم تتولد منه وانما جاءت من جراثيم سابقة تولدت عنه. قالوا اذا هيا نأتي بهذا المرض ونغلي هذا المرض ونجعله يفور حتى تموت هذه الجراثيم وتقتل هذه الجراثيم. فجاءوا بالنار وصوروا ذلك المرض وغلى ذلك المرض حتى قتلت الجراثيم وتركوه فترة. فجاءوا اليه بعد فترة من الزمن فوجدوا فيه جراثيم حية، فقالوا قد قلنا لكم ان هذه الجراثيم الاولى قتلناها لكننا نجد جراثيم جديدة حية، فهذه الجراثيم الجديدة الحية جاءت من تولد من هذا المرض. قالوا لا، ان اردتم ان تتحققوا اغلقوا الاناء، هذه قطعة وضعوا فيها المرض واغلقوا هذه القطعة من كل جهة واقتلوا الجراثيم التي في داخله، ثم انظروا هل سيتولد جراثيم من داخل تلك القطعة ام لا. ففعلوا ذلك وعلقوا ذلك المرض وجعلوه في احدى المعلقات، فوضعوا قتلوا الجراثيم التي بالداخل وتركوه مدة من الزمن، وجاءوا فتحوا عليه فلم يجدوا جرثوما. قالوا اذا من اين كانت تأتي الجراثيم؟ قالوا كانت تأتي من الهواء، فالهواء ممنوع للجراثيم. لما قتلنا الجراثيم اول مرة ماتت الاولى وسقطت من الهواء جراثيم جديدة. اصبح هذا كله مشاهدا تحت المجهر، واصبح كله مرئيا بل مصورا في افلام يمكن لأي إنسان أن يرى ذلك. جاء التعليم والمعلبات فكانت كل علبة يحتفظ بداخلها بطعام لطمة في وجه تلك النظرية الإلحادية. إذا خرجت الآن تأخذ علبة من التفاح أو من العصير أو كذا، افتحها وإذا يمكنها كما هي غير متعفنة. تأخذ علبة أسماك، تأخذ علبة أي شيء، لا تجدها متعفنة مع أنها خدرت لك من أرض بعيدة. لما لم تتعفن؟ لما لم يتولد جراثيم كما قالوا بالتفاعل؟ ما تولدت الجراثيم لأن جميع الجراثيم داخل تلك العلبة قد قدرت وأغلقت وحكم الإغلاق عليها وأصبحت لا تتعفن. ولكن خذ علبة واسقها ثقبا صغيرا جدا وانظر بعد قليل تجدها تتعفن. من اين تعفنت؟ بسبب هذه الجراثيم التي جاءت من الهواء سقطت ونزلت. الشاهد من هذا كله ايها المسلمون ان الملاحدة واعداء دينهم ياخذون اي شيء، اي شبهة، اي امر من الامور لصرف المسلمين عن دين الله وتشكيكهم في عقيدتهم. ولكن العلم الحقيقي بتقدمه وسيره لا يعذبهم بل يقطعهم ويردهم على نصرهم ويرد كيدهم الى نصرهم. نستفيد من هذا اننا قالوا ان ذلك الدور يتصور بالتفاعل الطبيعي من البراز والثمرات نقول لهم كذبتم، ويقول لهم العلم كذبتم، ما جاءت من تفاعل بين ذلك، وانما سقطت من بيض خلقه الله في الدور السابق، وتكونت من جراثيم خلقها الله من جراثيم سابقة، وما تفاعلت من مواد ميتة كما تزعمون أيها الكافرون. وقد أصبح هذا من الأمور الجلية الواضحة البينة، لكنهم يعلمون ذلك، وبرغم علمهم ومعرفتهم يروجون هذه الشبهات ويشككون بها أبناء المسلمين. ومن شبهاتهم التي ينشرونها ويروجونها بين المسلمين قولهم: إذا أردتم منا أن نؤمن بالله فهذا الشأن، لا نطلب شيئا أكثر من أن ينقله الله من مكانه فنؤمن به. هذا ما يقولون وينشرونه بين المسلمين. وقد واجهنا هذه الشبهة في رحلة كنا نقوم بها للدعوة في بلد من بلدان المسلمين، وفزع إلينا الناس في ذلك البلد وقالوا: إن الكفار الذين دخلوا أرضنا والذين نعمل معهم في مشروعهم يشككوننا هذا التشكيك ويقولون لنا. إذا قلنا الله قالوا: قولوا لله يرفع هذا الشأن. فماذا نجيب عليهم يا علماء؟ اجتمعنا بهم وجمعنا هؤلاء الناس في المسجد ووضعنا الشأن وقلنا لتجري الصغير: قم خذ هذا الشال وانقله من مكانه. فجاء الطفل الصغير ورفع الشال من مكانه. قلنا: هؤلاء الكفار يقولون ان رباهم الذي يرفع الشال. فهذا الطفل رفع الشال، فهل هو رب لانه قد فعل ما طلب؟ طلبهم لمعرفه ربهم ان يرفع الشال، الطفل رفع الشال. فهل إذا يقول له الطفل: أنا ربكم لأني فعلت الشيء الذي طلبتموه من ربكم وأنا قد فعلته فاعبدوني؟ عندئذ يكون في مقام سخرية وهزء. ونقول لهم وللجاهلين: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الطريق للإيمان به هو أن يستجيب لتعنت المتعنتين ولريب المرتابين، بل جعل الطريق للإيمان به أن بث الآيات في مخلوقاته وأرسل الرسل بالبينات والمعجزات حتى لا يبقى لأحد شبهة. أما لو أن الله جعل الطريق إلى الإيمان به هو أن يستجيب لمقترحات الكافرين وشروط المتشرطين، ماذا ستكون النتيجة؟ سيقول قائلهم: إذا أراد الله مني أن أؤمن به يرفع هذا الشأن. ويقول ثالث: لا أؤمن بالله إلا إذا جعل الليل نهارا. وقال الرابع: لا أؤمن بالله إلا إذا جعل الأرض سماء. وبعضهم يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا علق هذه المدينة بين الأرض والسماء مدة 50 مليون سنة، بعد أن يفعل ذلك سأؤمن به. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا قلع عيون الناس من وجوههم وجعل عيوني فقط أنا هي الباقية في مكانها. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا زوجني بنت فلان. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا قتل خصمي. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا جعلني ملك على هذه الدنيا. وهذا يقول: لا أؤمن بالله إلا إذا قلب الهواء ذهب. وهذا يقول: عندئذ يسقط بناء الكون، يسقط الإيمان ويتحطم. ولو اتبع الحق أهواءهم الا تخذ في السماوات والارض ونضرب مثالا لبيان جهالة هؤلاء الجاهلين. لو ان ملكا من الملوك او رئيسا من الرؤساء حاكم يحكم دولة من الدول قيل له في معانا واحد ذلك لا يعترف بحكمك وسلطانك ويقول انا لا اعترف ان الحاكم الذي يحكم هذه البلاد مسيطر على هذه البلاد. لماذا؟ قال انا لا اريد منكم ان تقنعوني بشيء، اريد منكم فقط اذا كنتم تعتقدون ان هذا الحاكم يسيطر على البلاد اريد منكم شيئا واحدا، قولوا له ياتي يمكن الشام في المكان، قولوا له ياتي يمكن الشام، هذا الشام في مملكتي وفي دولتي. نعم، فاذا كان هذا موجود في دولتي وفي سلطاني وهو يحكم هذه البلاد قولوا له ياتي وينقل هذا الشام في مكانه وانا اعترف له انه رئيس للدوله وانه حاكم للبلاد. فاذا خلع هذا الرئيس او هذا الملك واقبل من هذا الذي ينكر سلطاني؟ قالوا فلان. ماذا يريد من دليل؟ قالوا قل الشاهد. فجاء ونقل الشاهد وقال ارايت اني اسيطر على هذه البلاد؟ نقول لك خشيت يا هذا الجاهل. يعني ما عرفنا انك مسيطر على البلاد الا بنقل الشاهد، واحد ثاني سيقول لك انا لا اصدق انك مسيطر على البلاد، انقل الحجر هذا. واخر يقول لا انا لا اصدق الا اذا غسلت هذا الكلام. وهذا يقول لا انا لا اصدق الا اذا شقت السياره. هذا يقول لا انا لا اصدق الا اذا رحت بحذاء حقي، لان هذا لا تحت سلطانك في مملكتك وانت صحت الحذاء. وعندئذ نرى هذا الحاكم قد اخذ يجري وراء هؤلاء المشترعين والمقترعين، يفعل هذا ما يريد ويفعل هذا ما يريد، وكانه في ذعر شديد من عدم اعترافهم بسلطانه. ترى هذا الحاكم سيستجيب لتلك الشروط؟ سيستجيب؟ لن يستجيب. فماذا سيقول؟ سيرد على هذا ويقول اذا اراد هذا الجاهل ان يعلم اني انا المسيطر على هذه البلاد فلا يقترح هذا الاقتراح ان انقل هذا الشال او انقل هذا الحجر، وانما فان هذا ينقله راعي غنم، فمن قدر على نقل الشال لا يكون حاكما للبلاد، وليس ذلك بدليل على انه هو الحاكم للبلاد والمسيطر عليها. فهذا يفعله راعي الغنم، انما اذا اراد دليلا على ان يعرف، اذا اراد ان يعرف اني انا الحاكم فعليه ان يسال من يشكل الوزارات ومن يطل الحكومات ومن يعقد المعاهدات ومن يعلن الحرب ومن يعلن السلم ومن يجري الامور العظيمه التي لا يقوم بها الا رئيس الدوله. اذا سال عن هذا فسيجد اني انا الذي افعل ذلك، عندئذ سيعرف رئيس الدوله باعمال لا يقدر عليها الا من كان رئيسا للدوله. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فاذا اراد هؤلاء الجهله ان يعرفوا الله نقول لهم لا تشترطوا على الله افعالا يقدر عليها الطفل ويمارسها الصغير والكبير. ان اردتم ان تعرفوا الله فلن تعرفوا الله، فلن يعرف الله سبحانه وتعالى الا باعمال لا يقدر عليها الا الله. اذا اردتم ان تعرفوا الله فهو الذي رفع السماء ان تقع على الارض. اذا اردتم ان تعرفوا الله فهو الذي يقلب الليل والنهار. اذا اردتم ان تعرفوا الله فهو الذي يخلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى. قالوا الدود خرج من دود من العذره ومن الفضلات. سبحان الله، لكننا نجد دودا مذكرة ودودا مؤنثة. فمن يخلق الزوجين الذكر والانثى؟ من يخلق هذا؟ من يخلق ويركب ويعلم انه قد خلق ذكر وخلق انثى وخلق كذا كذا من اعداد الذكور لابد له من عدد مقارب وموازن من الاناث. من يوازي اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم بين اعداد الذكور والاناث في الانسان والحيوانات بل والنباتات؟ من سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. هؤلاء الملأ بل هؤلاء الملحدون الكافرون نقول لهم نعرف الله سبحانه وتعالى بانه الذي ياتينا بالنظر. هذا النظر لا يقدر عليه الانسان. وقلنا لاهل تلك المدينه قلنا لهم نسالكم سؤالا، عندما كان اباؤكم وانتم من قبل تصابون بالجفاف ماذا كنتم تعملون؟ قالوا نخرج نطلب من الله المطر. قلنا اذا المطر لا يقدر عليه الا الله، فطلبتم من الله طلبا لا يقدر عليه الا هو. اما الكفار هؤلاء فطلبوا من الله طلبا يقدر عليه الطفل والجاي. فهم تعنتوا وانتم عبدتم ربكم، كان ذلك تعنتا منهم وكان هذا منكم عباده. طلبتم من الله ذلك لكن هؤلاء الكافرين يتعنتون، فماذا كنتم تجدون عندما تخرجون في صلاه الاستسقاء؟ اجاب الحاضرون، عوضنا الله سبحانه وتعالى الاجابه في كثير من الاحيان، ويكون الجواب على قدر صلاح النية وصدق التوبة. وكان آباؤنا يجدون الجواب أكثر منا، لأنهم كانوا أكثر خوفا ورغبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. أجابوا علينا بهذا الجواب. قلنا إذا نحن طلبنا من الله كما طلب الصينيون هؤلاء، لكن ما أراد الصينيون هؤلاء، لكننا طلبنا من الله شيئا لا يقدر عليه الا هو، فكانت منا له عباده. ما استهزأ الصينيون والكافرون هؤلاء وطلبوا من الله عملا يقوم به طفل من الاطفال وخفيف من السفهاء. وشاء الله ان يصدق قولنا في تلك المدينه ولله الحمد. فقد خرج رجل في تلك المدينة يطلب الناس بعد هذه الحادثة لصلاة الاستسقاء. قال يا اخوان انقطع عنا المطر ونريد ان نخرج نطلب من الله ان يسقينا المطر. فقالوا بشي معانا عصارات، بشي اباء ارتوادية، معانا اباء ارتوادية وخلاص ما يحتاج الماء، والحب الذي يجينا من هناك، وهذا يعني ما نشفه. فخرج هذا الرجل لوحده مع معلم القرية المدينة فيه، هي مدينة صغيرة، وخرج مع المعلم ومعهم بعض أصحابه، ودعوا الله سبحانه وتعالى واستسقوا منه في الأرض التي يملكها ذلك الشخص. فجاء مطر وأنزل الله المطر على أرض ذلك الشخص اسمه يحيى الأسقم. فطاف وفد من الدعاة إلى الله في الطريق نفسها بعد عام من مرورنا، فمروا عليهم فقالوا لهم هل لازلتم تتشككون من ذلك الكلام الذي يقوله لكم الكفار هؤلاء؟ قالوا لا والله، لقد رأينا بأعيننا هذه زرع يحيى الأبطر وهو عالي نامي، والزرع الآخر في الأرض الأخرى ميت جاوي. لقد شاهدنا ذلك ورأينا آيات الله سبحانه وتعالى، فكانت آية من الآيات أراها الله سبحانه وتعالى للناس. والله يري الناس آيات، ولا شك انكم فيكم من يعلم هذا ومن يعرف هذا. فالطريق الى معرفه الله هي أن نتأمل في هذه الآيات. نحن نجزي وكل عاقل يجزي معنا أن العدم لا يخلق شيئا غير الموجود الذي لا وجود له، لا شيء لا يفعل شيء، لا شيء لا شيء لا يفعل شيء، لا شيء لا يفعل شيء. فإذا رأينا الأفعال تحدث كل يوم جزمت العقول أن ذلك من صنع خالق وأنه من خلق خالق، وإذا تأملنا في الأفعال علمنا ورأينا وشاهدنا نقص ربنا وخالقنا ورأينا بعض صفات خالقنا. هيا نتأمل في بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى في شيء من هذه المخلوقات، نتأمل في خلقنا لنرى كيف حفظنا الله سبحانه وتعالى. فنعلم أن الله هو الحافظ، أنت في بطن أمك، في بطن الأم يدخل سبخ النطفة إلى الرحم، فإذا تزودت النطفة بنطفة الأنثى والتحمت النطفتان وتكون منهما المخلوق الذي هو أمر الله ذلك الرحم أن يفرز مادة قاتلة لكل نطفة منوية أن تحفر في جبال الرحم، تحفر تحفر، فقبل أن تنزل في الرحم قد خلق ويخلق فيها قدرة على أكل وخرش وتخريش اللحم في جبال الرحم. لو خلق ما ليس لديها هذه القدرة تموت. فلما حركت هذا الجدار سكبت الجمال فتغذت من ذلك الجدار من تلك الجدار وأثر مدة 8 أيام، ثم تبحث لها عن مكان بجدار الرحم فتعلق به، وتلك هي العلقة التي تعلق بجدار الرحم. وكيف تعلق به؟ لماذا لا تبقى سابحة تغطس هنا وهنا؟ إن لها قدرة، يخلق الله لها قدرة على تزويد اللحم في جبال الرحم وتجعل لها بيتا، ثم ترتبط بجبال الرحم ارتباطا قويا وتأخذ من جبال الرحم الغذاء بعد ذلك وتحاط بأغشية وأغلفة لا تفسد عملية الخلق والتكوين، لا تفسد عملية الخلق والتكوين. لو جئت إلى رجل في معمل من عامل الكيمياء وقلت له نريد منك أن تجري عملية كيماوية في خيارة تسافر تصعد وتهبط، يقول ما أقدر أبدا، ما أقدر آتي وأجري لك تفاعلات كيماوية، ينسكب هذا على هذا ويندلق هذا على هذا ما يمكن هذا، ما يمكن. لكنك وأنت في بطن أمك، أمك تتكلم وتميل يمينا وشمالا وتسجد وتقوم وتجلس وتنحني، فلا تسيح العين على الأنف ولا تدخل الأذن بالباعدة ولا يضمن هذا هنا، إن ربك يحفظك وأنت تتخلى رغم تغير الجو من حولك، لأن ربك قد حفظك في قرار مكين، قرار مكين، ثم جعلناه مقربا في قرار مكين. هذا القرار المكين لو سألت الأطباء ما هي أشق العمليات التي تجرى لأجابك الأطباء أشق عملية تجرى هي إخراج جنين من بطن أمه، عمليات الإجهاض شيء صعب جدا، لأنهم يريدون أن يفكوا قرارا سماه الله مكينا، فهو قرار مكين حافظ منصب. وأنت في بطن أمك تتعرض لصدمات، تتعرض أمك لحرارة، حرارة الشمس بعضنا الرجال لو يتعرض الرجل الشديد القوي لو يتعرض لحراره الشمس مده معينه يصحى يصيبه ما يسمى ضرب الشمس، واذا بالحراره جسمه يرتفع من درجه الحراره يصعب رجل وبعض يغمى عليه. فكيف بالطفل الذي يتخلق لو وصلت اليه تلك الاشعه؟ فجعل الله له حجب تمنع عنه الاشعه الضاره ان تصل اليه، والحراره تمنع قد يرتفع جسم الام ولكن ذلك الطفل الصغير لا ترتفع درجه حرارته، فهناك ما يمنع عنه اغشيه تحفظه لانه في قرار متين، يحفظه الله سبحانه وتعالى في ادواره التي يتقلب فيها. هذا الجميل الذي هو انا وانت نعم كنا صغار ما نقدر نسوي شيء، ما كنا نستطيع نتكلم ولا نستطيع ندير ولا نشتري ولا نقاتل ولا نكون موظفين ولا نكون مدرسين ولا نكون ولا نقدر نسوي شيء، حتى التفاصيل ما نقدر نحملها واحنا في بطون امهاتنا، ما كنا نستطيع ان نفعل شيئا فضلا عن ان نقوم بمسؤوليات الخلافه على هذه الارض، لكن الله كان يحمي ذلك الخليفه ويحفظه بعنايته ويرعاه سبحانه وتعالى ويخلقه من طور الى طور وينبيه ويحميه، فاذا جاء الموعد واكتمل الخلق اذا بذلك القرار المتين اصبح يضيق ببقاء ذلك الجميل فلا يقبله، يدفعه الى الخارج، اخرج قد انتهى خلقك وانتهى تركيبك واصبحت مجهزا للعيش في الارض التي اعددت للنزول اليها. كان هنا فتره اعداد لك وفتره تهيئه لك للنزول الى الدار الجديده والى الدار التي خلقت لتمر عبرها الى الدار الاخره. انزل فإذا به يطرد وإذا بالرمل تنقبض وتنقبض انقباضات بغير إرادتها بغير مشيئة منها، إن الانقباض يؤلمها ويوجعها ولكنها لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئا من ذلك، فيخرج ذلك الطريق الجليل، لكنه لا يخرج إلا وقد اكتمل خلقه، فتراه يتنفس الهواء لأنه قد جهز بآلات استقبال الهواء وإخراج الهواء، تراه يمشي ويصيح عندما يخرج وهو يجري عمليات التنفس الأولى لحياته، عمليات هي ذلك البكاء، بكاؤه ذلك هو التدريب الأول لإدخال الهواء وإخراجه من الرئتين وإلى الرئتين. ومسكين هذا الطفل الصغير، مسكين هذا الطفل الصغير الضعيف، كان غذاؤه مضمونا وهو في بطن امه، كان يأكله من حبل الشبر، كان يأتيه بدون نقص او تغيير، ولكنه الان قد خرج وهو لا يستطيع ان يأكل الخبز ولا التفاح ولا يستطيع ان ياكل العنب ولا الفواكه، مسكين هذا الطفل لم يبق له الغذاء الذي كان ياتيه في بطن امه، واصبح لا يقدر على ان ياكل من طعام هذه الارض، لكن الحافظ ما ضيعه، لقد جاءه بطعام مخصوص له، فملا ضرع امه وثدي امه الذي كان فارغا قبل الولاده، ملأه باللبن المناسب له، ملأه وألهم ذلك الطفل الصغير الذي لا يسمع ولا يبص ولا يبصر ولا يعقل، ألهمه أن يمص ذلك اللبن وأرشده، فترى ذلك الطفل الذي لا يرى، لأن الطفل لا يرى ولا يسمع إلا بعد أسابيع، لكنه في اليوم الثالث يمص ويرضع ويمارس تلك العملية بإلهام من؟ بتدبير من؟ بتقدير من؟ من الذي حفظه في بطن امه؟ من الذي حفظه بعد ولادته؟ من؟ انه الله الحكيم. وتاملوا الى ايات الحكم، فكان حفظ الجنين الصغير الضعيف، حفظ الاجزاء الضعيفه في جسمه، فالمخ جسم ضعيف، ادنى شيء يخدشه و نفسده فجعله محاطا بجمجمة فولاذية عظمية، قطعة من العظام القوية تحمي ذلك المخ، وجعلها مبطنة من الداخل بوتادة رسالة مملوءة بسائل كالماء، ولكنه أليل من الماء. هذا السائل وهذه الرسالة تسمى الأم الحنون. فأي ضربة في هذا المخ لا تصل في الرأس، لا تصل إلى المخ فتوجعه، ولا تحدث احتكاكا بين العظم والمخ، بل يصدها ذلك الكيس من السائل الذي يدخل بين المخ الليل وبين العظم القاسي. هكذا حفظ الله هذا الجسم الضعيف. واما هذه العين فهي جسم ضعيف اخر، ولكن المطلوب ان ترى، فجعل المنطقه التي ترى مكشوفه امامها، وهي المنطقه المواجهه التي الى الامام، لكنها محاطه من ذات الجهات بعظام قويه. فهذا العظم الذي في الأنف وهذا العظم عظم الحاجب وعظم الوجنة، هذه العظام الثلاثة تغيط بها وجعلها متقدمة على العين والعين من خلفها، فأي ضربة تأتي من الأمام تصدها هذه الموانع والعوارض وتعد عنها الأذى وتدفع عنها، وهي من باقي الجهات مصورة بالعظام القوية. والحبل الشوكي الذي يمتد فيه العصب الشوكي الذي يسيطر على كل حركة في جسم الإنسان، هذا العصب الشوكي رقيق ولطيف وإن شيء يضر، فجعل الله له العمود الفقري، هذا العمود الفقري العظام. فترى في جوف الفقرة صفحة يمر فيها العصب، هو ذلك الشيء المائع الذي نراه في داخل الفقرات ونمصه عندما نأكل الفقرة فيخرج، إنها تلك الأعصاب. أجهزة التليفونات الواصلة من المخ إلى كل عضلة في جسم الإنسان، أي حركة في جسمك لا يمكن أن تتحرك إلا إذا سرت في سلك من الأسلاك الممدودة من المخ عن طريق هذا العمود الفقري إلى كل جزء من هذه الأجزاء. فجعل الله لها هذه القيادة. ولكن لما كان جذعك يجب أن يتحرك ويجب أن ينتمي ويميل إلى الخلف وإلى الأمام وإلى اليمين وإلى الشمال، فجعل الله الحماية في وصلات عظام موصلة عبارة عن حلقات ليست شيئا واحدا، لو كانت عمودا واحدا ما تستطيع تنحني كما تريد وتنحني كما تريد، ولكن الله جعلها كاللولب وأقراص أقراص تنحني من عند كل قرص، وبين القرص والقرص عظما لينة يمكن له أن ينتمي ويمين ويحافظ أيضا على هذا الجزء اللطيف من الداخل والأعصاب. هذا القلب موجود هنا وهو آلة جميلة جدا، والرئتان كذلك والكبد كلها آلات جميلة، وأي ضربة توجه لها تفتتها وتخل بها وتجعلها تضطرب، لكن الله جعل لها قفص صدري. قفص، انظر القفص الصدري كالقفص يحميها، فإن ضربة إنما تأتي وتودها هذه العظام وتمنعها أن تصل إلى هذه الآلات الغالية الثمينة. إن الذي حفظ الجنين الضعيف في بطن أمه هو الذي يحفظ هذه الآلات الدقيقة في جسم الإنسان، يحفظها برعايته ويحفظها بلطفه. والقلب والرئتان والكبد والطحال والكلى أجزاء موجودة في الجو، وأنت تتحرك وتسير وتجيب، ولكن الله شد كل واحدة منها إلى موضعه وجعل لها روابط وأربطة تربطها في موضعها، فلا تصطدم مع به الجهاد، فلا يصطدم الحظ مع الرئتين، ولا يحتك الكذب مع الرئتين، ولا يحدث شيء من هذا الاحتكاك والتحاضن والتآكل. كل مشدود الى مكانه، وكل مربوط بحباله الدقيقة المتينة التي تمسك رغم حركاتك وتنقلاتك المختلفة. ان الحافظ يحفظه. ويخلق هذا جعل الله عليه اعصابا من الخارج تسمى اعصاب الاجساد. هذه الاعصاب تنبهك اذا لامح جسمك شيئا يضر به، فالحرارة تضر به، والبرد يضر بك، والوقت يؤذيك، والقطع يؤذيك، والهوام إذا مرت على جيبك تنزوك وتؤذيك. أشياء كثيرة تلامس جسم الإنسان وتؤذيه وتضره. فجعل الله له أجهزة حساسة تنبهك بما يقع على جلدك. ولو لم يجعل الله لك هذه الأجهزة الحساسة ما تمكنت من أن تحفظ نفسك. كنت ستجلس في مكان وتشتعل النار في قدمك وتأكل هذا القدم وتنهي فتنتفل فلا ترى القدم. لو لم يجعل الله لك أعصابا تنبهك وتتأمل من النار. الأطباء بعض الأحيان إذا أرادوا أن يجروا عملية يأتي بإبرة تخدر هذه الأعصاب، تخدرها، فيأتي الطبيب بعد ذلك ويقطع هذا الجسم وأنت لا تتألم. فلو أن هذه الأعصاب كانت مخدرة أو لم يجعل الله أعصابا تحس وتتألم لخرت في الطريق، أو أنت نائم جاءك شخص فقطعك إربا إربا ومزق جسمك مزق وانت لا تدري، فلا تدري انك قد جزئت وان الرجل قد جعلك قطعا من اللحم مفصلة هنا وهنا. لكن الله جعل لك اجهزة حساسة تنبهك بان شيئا يؤذيك وان شيئا يضرك فتتنبه. هذا الجن جعل الله له قدرة قوية لقتل الجراثيم، فإن الجراثيم تعفن جسم الميت. الميت لماذا يتعفن ولماذا يتآكل؟ جسمه لا يتعفن ويتآكل لأن الجراثيم تغذو هذا الجسم فتشده وتعفنه كما تغذو الأضعف فتشده وتعفنه كما تغذو الأضعف. فلماذا والجراثيم تهاجمك كما تهاجم جسم الميت؟ لماذا أنت وأنت حي لا تتعفن؟ لأن الله يجعل في جسمك حماية وأنت حي، يجعل حماية لهذا الجسم الحي. فالحياة وهي تدب في هذا الجسم تمارس وظائفها، الأعضاء تمارس وظائفها، فالجن يمارس وظيفته. فإذا جاءت هذه الجراثيم تريد أن تهاجم الجسم منعها الجن من الدخول إلى الجسم. أما العيش فالجن فيه قدرة على منع الجراثيم من أن تغزو هذا الجسم. والعين ليس فيها جن، لكن الله جعل فيها دمعا، هذا الدمع يقتل الجراثيم ويمنعها من أن تعفن هذه العين. والبخار والأنف، فإن الجراثيم تدخل من الفم وإلى الباطن، فجعل الله غشاء مخاطر يبطل الجزء الداخلي فيه القدرة على منع الجراثيم من أن تخترق الأنسجة. إذا أنت محصن ضد غزو الجراثيم من الباطن ومن الفم. لكن قد يحدث جرح في جسمك، هذا الجرح يفتح طريقا للجراثيم ان تدخل منه، فتدخل هذه الجراثيم وتنمو وتتزايد. عندئذ تاتي احتياطات الامن الاخرى، فترضى معلومات الى المخ بان ثغرة قد فتحت لعدو المهاجم، فتصدر الاوامر الى تلك الجهة وتتوجه قوات المحاصرة فتحاصر هذا الجرثوم في منطقته من الدم، كائنات من الدم، مخلوقات من الدم، فتحاصر هذا الجرثوم وتمنعه من ان يتخرج من المنطقة، وتقذف بمقاتلات لهذا الجرثوم الى المنطقة، ويتزايد عدد هذه المقاتلات من كرات الدم، يسمى كرات الدم البيضاء، فتزايد اعدادها فيحدث الورم. لما يحدث جرح نلاقيه اصبح وارم، فيه ورم. طبعا من اين الورم؟ ما معنى الورم؟ معنى الورم ان هناك زياده من المخلوقات قد تجمعت في هذا المكان، فاصبح شيئا زائدا. هذه المخلوقات هي الجراثيم القادمه والمقاتلات لهذه الجراثيم، وقد حصرت ومنعت من ان تتصرف الى باقي، فاصبحت المنطقه فيها ورم وتحدث المعركه، وينتصر وتنتصر المقاتلات او يتمكن الجرثوم من التخرج، يفلت من الفخار نتيجه لضعف المقاومه في جسم الانسان، ولكنه يتخرج فإذا به يقع في مصيدة قد أعدت له في المنطقة الداخلية، مصائد شباب موجودة منتشرة تحت الجلد تسمى العقد اللمفاوية. العقد اللمفاوية، هذه العقد اللمفاوية عبارة عن شبكة لاصطياد الجراثيم، فإذا وصل الجرثوم ودخل في المنطقة الداخلية اصطادته هذه العقدة وجرته إلى شباكها، وفي هذه العقدة سراديب طويلة متعرجة، سراديب طريق ولكنه طريق منتوي متعرج، يذهب إلى اليمين ويعود إلى الشمال ويعود إلى اليمين، هكذا متعرج، يذهب ويجي ويذهب ويجي. لماذا؟ من أجل المطلوب يدخل الطريق فيستمر في السير مدة طويلة في هذه العقدة، يجلس يدور كثير يمشي كثير. لماذا يصير كثير؟ لأنه في جانبي الطريق توجد آكلات لهذا الجرثوم، ناقلات لهذا الجرثوم، فكلما مر التقمته الآكلة، يمر الجرثوم تلتقمه، ومع ذلك قد تكون كميات الجراثيم قوية دافعة، فتنتفع بقوة وتتزايد أعدادها، فلا تتمكن هذه الشبات من السيطرة. عندئذ يستدرج الجرثوم ويسحب الى مركز كبير قد دهش بادوات قاتله لهذا الجرثوم اعظم من الادوات التي قتلته من قبل، وهو الكبير. فيسحب هذا الجرثوم من جميع الجسم ويوصل الى المركز العام في الكبد والطحال، وهناك تحدث معركة جديدة بين خلايا الكبد والطحال الآكلة اللاطمة للجراثيم وبينها للجراثيم، وينتصر الكبد وينتصر الطحال في معركته ضد هذه الجراثيم الغزية. ولكن مع ذلك نتيجة لضعف المقاومة ولشيء يعلمه الله ولأمر يريده الله سبحانه وتعالى، قد تضعف هذه الأجهزة المانعة من أداء وظيفتها فتضعف امام العدو الغالب. عندئذ يصنع سلاح خاص مضاد لهذا الجرثوم، في طائرات مثلا طائرات من نوع ميراج، هذه الطائرات من نوع ميراج لها مدافع مخصوصه، فاذا جاءت غالبا ما تنفعش معها هذه المدافع المخصوصه، تحتاج صواريخ خام ولا صواريخ فوق ولا صواريخ، تحتاج صواريخ من نوع اخر يتناسب معها. فكذلك الجراثيم انواع متعدده، كل واحد ما ينفعهاش، فيدرس الجسم في اجهزه مخصوصه فيه، تدرس هذا الجرثوم وتاخذ صفات هذا الجرثوم وتنتج سلاح مضاد لقتل ذلك الجرثوم. يتناسب مع ذلك الجرثوم ويناسب ذلك النوع من الجراثيم. فتحدث المعركة الدماء في جسم الإنسان ضد هذه الجراثيم الغالية. كل هذا لماذا؟ لشكرك يا ابن آدم وحسن حياتك. فتأمل كم جنود ربك التي تعمل لشكرك وأنت في بطن أمك ولحفظ الأجهزة الضعيفة ولحفظك من أعدائك، هذا في جسمك وفي تفكيرك. أما في هذه الأرض فإن الله يحفظك هذه الأرض تحتها تحت القشرة التي نحن عليها توجد منطقة عجينية زي العجين. الأرض هذه 60 كيلومتر من سطح الأرض إلى الأعماق مسافة 60 كيلومتر وهي منطقة صلبة قاسية، لكن المنطقة التي تحتها عجينية عجين لأن الحرارة شديدة والضغط شديد، فالمواد هناك كالعجين. هذه المناطق العجينية كان يمكن للأرض أن تحدث تنشق الأرض من تحت أقدامنا، ولكن الله جعل الجبال أوتادا، فجعل لكل جبل من هذه الجبال جعل عرقا من جبل في تلك المنطقة العجينية. طول العرق الجبلي الذي يغوص في هذه المنطقة العجينية كطول الجبل الذي نراه في الهواء 4 مرات والجبال أوتاد. فأقر الله لنا هذه الأرض وثبتها وجعلها قرارا وألقى فيها رواسي توصينا من الاضطرار ومن الاهتزاز وأن تميل وأن تضطرب تحت أقدامنا. فحفظ الله هذه الأرض لأنه يريد لهذا الإنسان أن يسكن على هذه الأرض. وحفظ الله هذا الإنسان فساق له الهواء إلى كل مكان وجاءه بالماء والسحاب سيل يطير فوق رأسه. لو شاء الله لأنجله دفعة واحدة فأهلكنا، لكنه يحفظنا ويرحمنا فينزله لطفا دقيقة لا تضر أحد تنفع ولا تضر، ويجعله برقا ورعدا في السماء وهو نفس الماء الذي كان فيه رعد وبرق في السماء، فإذا نزل الأرض لا رعد فيه ولا برق. فيحفظنا سبحانه وتعالى من خطر هذا الماء الذي ساقه لإنقاذنا. وهذا البحر لو جعله الله عبدا لنمت فيه جراثيم التعفن، ولكن الله حفظنا من التعفن الذي كان يمكن أن يكون من ماء البحر، فجعله الله مالحا، والمادة الملحية تقتل جراثيم التعفن. ولو شاء الله لجعل البحر عذبا فكانت عفونته تكفي لإهلاك الناس. وحفظ الله هذه الأرض فجعل المسافة بينها وبين الشمس بمقدار معلوم، لو قربت الشمس نصف المسافة بيننا وبينها لأحرقت كل شيء، ولو بعدت نصف المسافة لتجمدت الدماء في عروقنا. والقمر لو قرب منا مسافة معينة لجذب إليه البحر وغطى البحر الجبال والقارات بأجمعهم. الذين يوجدون على السواحل يعرفون شيئا في البحر اسمه المد والجذب. المد والجذب، هذا المد سبب أن القمر إذا قرب من الأرض جذب الأرض، فلا يجد شيئا رقيقا من الأرض ينجذب معه إلى البحر فيجذب البحر كله فيكون المد. فإذا ابتعد عنه يحفظنا بالهواء ويحفظنا بالحرارة وبالجد اللازم. الليل لو جعله الله أطول مما هو عليه لما نمنا إلا ليلة، لو جعله طول الليل الموجود في الزهرة، في الزهرة ليل طوله شهر ونهار طوله شهر، لو جعل الله الليل على الأرض كالليل على الزهرة لنمنا ليلة وانتظرنا الفجر 29 ليلة. وكانت الشمس في هذا النهار تكفي لإحراق جميع النباتات فعندئذ لا نجد طعاما. لكن الله يحفظنا ويحفظ أرضنا ويحفظ نباتاتنا ويحفظ أرضنا. نحن نتنفس الهواء ونحسن به ونحوله من هواء صالح اكسجين الى هواء فاسد كله. فجعل الله النباتات تقوم بالعمليه العكسيه فتعيد لنا الهواء الصالح وتستهلك بها الهواء الفاسد وتجعل منه اغذيه لنا. وكان يكفي باستهلاكنا ان نهلك هذا الهواء وحينئذ نموت. ايها المسلمون والله يحفظ هذه النجوم ان تقع على الارض. نجم واحد لو قرب من الارض مسافه معينه لتبخر كل شيء يوجد على سطح الارض يصبح بخار. ولكن الله يحفظ السماء ويحفظ الارض ويحفظ ويرعاه. الان اوجه سؤال، هذا الذي حفظك وانت غطى ورعاك وحماك في كل لحظة تحسب انه يضيعك؟ يضيع؟ لا لا. لو رأينا مصنعا من المصانع يأخذ مواد خام من الأتربة ثم يصوم تلك المواد ويحصل المسامير الصغيرة والأجزاء الدقيقة والأخلاق الرفيعة ويحفظها وكذا وبعد تمام الخلق نقول ان هذا الذي حفظ تلك الاخلاق الدقيقة والمسامير الدقيقة ورتب هذا الجهاز حتى اكتمل صنعه انه مضيع عابد يعبث ويضيع. هل يجوز ان نقول هذا الكلام؟ لا والله. فنقول ان الله الذي حفظك وانت نطفة صغيرة ورعاك ويرعاك ويحفظك، هل تحسب انك بالموت قد ضيعت؟ لا، ليس بمضيع. الحافظ لا يضيع، من شأنه الحفظ والعناية لا يضيع. فليس الموت تضيع عنك، لو كان مضيعك لضيعك وانت نقطة وضيعك وانت مضغة وضيعك وانت قبل ذلك تراب، لكنه حفظك برعايته. يقول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يخلق؟ يحسب أني أترك سدى هكذا بعد ما أخلق وأكون وأحفظ وأرعى وكذا أموت وأترك سدى هكذا؟ خلاص خلاص خلاص سدى سدى كذا. وأنا الذي حفظته وأنا الذي من شأني ألا أضيع؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وهو على كل شيء قدير. لا يضيعنا الله ولا نذهب سدى ولا بد من موت. إن الذي خلقنا أول مرة من لا شيء يخلقنا المرة الثانية من شيء موجود، من عظام دارية، من عجل الزبد الذي لا يبلى، ومن التراب الذي خلقنا منه اول مره، والذي قدر على الخلق المره الاولى يقدر على الخلق المره الثانيه. ولكن الذين يكذبون بايات الله ويستكبرون عن ايات الله يعرضون انفسهم لغضب الله، ولا يقبل الله منهم عذرا، ولا يقبل الله منهم فداء، ولا يقبل الله عنهم شفاعه. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في خمد الخيار. وكذلك نجزي المجرمين. كيف ان الله يخلي المسلم المجرم سواء؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواص. وكذلك نجزي الظالمين. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، ارجو ان تتوقفوا قليلا عند هذا المعنى. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، في وسعك يا عبد الله ان تكون مؤمن وعامل الصالحات. لان الله لا يكلفك الا شيئا في وسعك انت، لا يكلفك شيئا لا تستطيع على ان تحتمله. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في وسعك أن تعبد الله، في وسعك أن تصبر، في أن ترواتب، في وسعك أن تقاوم المنكرات، في وسعك أن تجاهد أعداء الدين، في وسعك أن تقاوم كل منكر في وسعك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، في وسعك ان تحترم أبا الناس، في وسعك ان تصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، في وسعك ان تعمل الصالحات. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها. اذا كلفك رئيس الشركه او مديرك الذي انت موظف عنده بعمل خلاص خفيف تكون ده ولو كان شاب، لكن تكاليف الرحمن تكاليف رب العالمين ان نرى انفسنا والله شاقه صعبه كذا، لا تكذبوا على انفسكم ولا تضلوا انفسكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كلفكم الله الا بشيء هو في وسعكم وتقدرون عليه وتقدرون عليه. نعم سيؤذيك الناس، الله يعلم ذلك ان الناس سيؤذيك، الله يعلم هذا، سيخاصمك الناس، ستجد عداوه، ستجد سخريه، هكذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وقع لاصحاب رسول الله، وهكذا يقع للمؤمنين، وهكذا لا بد ان تدخل الفتنه. وبهذا يتميز الصادق من الكاذب، فالذي يصبر على ما اصابه في سبيل الله صادق، والذي لا يصبر كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لامين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بأعمال ظاهرة، بأعمال ترى. يأتي الشيطان فيخوفك، يأتي الشيطان فيرعبك. يرعبك ممن؟ يا أخي ضعف كل قوى الارض في كفه واستشعر عظمه الله في الكفه الثانيه. ايهما يرجع لديك؟ ايهما يرجع لديك؟ ضع كل خطر يمكن ان يصيبك في كفه، وضع عذاب الله بنار جهنم لك ان عصيته في كفه اخرى. ضع كل مصلحة يمكن أن تفوتك في هذه الدنيا في كفة، والجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين في كفة، فأيهما يرجع؟ الجنة كنت مؤمن. أما إذا ما فيش إيمان تسقط في الامتحان، ولذلك جعل الله هذه الدنيا فتنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله الذي قد الحمد لله الذي وضح لنا هذا وبين لنا هذا، فهو الذي هدانا الى الاشياء التي اوصلتنا الى هذه الجنه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. شافوا انفسهم في الجنه، وجدوا انفسهم في نعيم الله، يحضرون في تلك الدار وبين النعم يتقلبون، فقالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونادوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الوالد يرث شيئا بغير تعب منه بغير جهد، فقد أعطاهم الله من الجنة متاعا ونعيما لا يوازن عمله، فهو قد جاءهم كالوراثة التي تجيء من ولد من غير خليل، ولكنها وراثة من الله سبحانه وتعالى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني العمل القليل الذي فعلتموه كان سببا لتركوا هذه الجنة التي لا توازيها أعمالكم. فإذا دخل أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإذا دخلوا الجنة تذكروا أعداء الله الذين كانوا يصدونهم عن دين الله، وكانوا يحاربونهم، وكانوا يختلفون معهم، وكانوا يصطرعون معهم، تذكروا أولئك فنادوهم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قالوا وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذنا بينهم عن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، وعلى الأعراف رجال وفيها جبال، هذا الحجاب المسافة بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. منطقة فيها جبال وفي قمم هذه الجبال رجال، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، إذا رأوا إلى أهل الجنة عرفوهم بسيماهم، وإذا التفتوا إلى أهل النار عرفوهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبتم، أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون، يريد أن يدخل فيقول سلام عليكم، سلام عليكم يا أهل الجنة، ويتمنون الدخول ويطمعون، ولكنه لم يؤذن لهم بعد. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا مع الكافرين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به إننا نعوذ بك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر منا.